بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، من جديد من مركز معهد الشفا العلمي بالرياض لعام 1447 للهجرة، نطل عليكم بشريطنا السادس، والأمل يحدونا أن يحوز رضا الله ثم إعجابكم. ولا ننسى أن لب النشيد في معانيه لا أنغامه. هذه جراحي وأفراحي أقدمها شعرا ليشرق بعد الليل إصباحي. طلايا السعد قد حلت بأمتنا، قد حلت بأمتنا، والحب خيم من أرجاء وادينا، من أرجاء وادينا، من أرجاء وادينا. طلايا السعد قد حلت بأمتنا، قد حلت بأمتنا، والحب خيم من أرجاء وادينا، من أرجاء وادينا، من أرجاء وادينا. أخوة من صميم الحق منبوى، أخوة من صميم الحق منبوى، تدي تراحيب كل وان اسمنا. طلايا السعد قد حلت بأمتنا، قد حلت بأمتنا، والحب خيم من أرجاء وادينا، من أرجاء وادينا، من أرجاء وادينا. طلايا السعد قد حلت بأمتنا، قد حلت بأمتنا، والحب خيم من أرجاء وادينا، من أرجاء وادينا، من أرجاء وادينا. أخوة من صميم الحق منبوى، أخوة من صميم الحق منبوى، تدي تراحيب كل وسنينا. طلايا السعد قد حلت بأمتنا، قد حلت بأمتنا، والحب خيم من أرجاء وادينا، من أرجاء وادينا، من أرجاء وادينا، من أرجاء وادينا، من أرجاء وادينا. يا مسلمون إلى الجهاد بقوة، يا مسلمون، يا مسلمون إلى الجهاد بقوة، يا مسلمون. فالمسجد الأقصى المبارك يستغيث وتسمعون، فالمسجد الأقصى المبارك يستغيث وتسمعون. والناس كل الناس في أوطاننا يتصايحون، والناس كل الناس في أوطاننا يتصايحون، والناس كل الناس في أوطاننا يتصايحون، والناس كل الناس في أوطاننا يتصايحون. أمتي إن في أنينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقود، أمتي إن في أنينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقود. كنت في الكون راية من تعالي، ثم أصبحت راية من خمودي، كنت في الكون راية من تعالي، ثم أصبحت راية من خمودي. أمتي إن في أنينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقودي، أمتي إن في أنينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقودي. كنت في الكون راية من تعالي، ثم أصبحت راية من خمودي، كنت في الكون راية من تعالي، ثم أصبحت راية من خمودي. قد ترى مشعل الهداية يلقي سحب النور في فنايا الوجود، قد ترى مشعل الهداية يلقي سحب النور في ثنايا الوجود. فمشى الكون خلف أحمدتها يقتفي الخطوة في دروب الخلود، فمشى الكون خلف أحمدتها يقتفي الخطوة في دروب الخلود. أمتي إن في أنينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقودي، أمتي إن في أنينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقودي. كنت في الكون راية من تعالي، ثم أصبحت راية من غمود كنت بالكون راية من تالي ثم أصبحت راية من غمود ساحة المجد أقفرت من صلاح والميادين من سنبل وليه ساحة المجد أقفرت من صلاح والميادين من سنبل وليه فاصبري أمتي على الذل حتى يبعث الله خالدا من جديد فاصبري أمتي على الذل حتى يبعث الله خالدا من جديد أمتي لك يانينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقود أمتي لك يانينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقود كنت في الكون راية من تالي ثم أصبحت راية من غمودي كنت في الكون راية من تالي ثم أصبحت راية من غمودي إن للفجر في رباك شروقا أرقب الفجر من وراء عودي إن للفجر في رباك شروقا أرقب الفجر من وراء عودي حطمي القيد واكسري بشموخ شوكة الغرب واهزجي بالنشيد حطمي القيد واكسري بشموخ شوكة الغرب واهزجي بالنشيد أمتي إنك يانينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقودي أمتي إنك يانينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقودي كنت في الكون راية من تالي ثم أصبحت راية من غمودي كنت في الكون راية من تعالي ثم أصبحت راية من غمودي شعلة النصر بانتظارك ترنو باحتراق ليومك المولود شعلة النصر بانتظارك ترنو باحتراق ليومك المولود فامسحي الدمع أمتي وتعالي نرجعي العز بالكتاب المجيد فامسحي الدمع أمتي وتعالي نرجعي العز بالكتاب المجيد أمتي إنك يانينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقودي أمتي إنك يانينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقودي كنت بالكون راية من تعالي ثم أصبحت راية من غمودي كنت بالكون راية من تعالي ثم أصبحت راية من غمودي أمتي إن في أنينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقودي أمتي إن في أنينك صوتا أيقظ الجرح بعد طول رقودي كنت في الكون راية من تعالي ثم أصبحت راية من غمودي كنت في الكون راية من تعالي ثم أصبحت راية من غمودي هدي النبوة يبنها ما زال مقدوح الزناد هذه رحى الأرزاء تطحن هذه رحى الأرزاء تطحننا وللأمن اشتداد هدي النبوة أبنها ما زال مقدوح الجناد هذه رحى الأرزاء تطحننا وللأمن اشتداد كان الذي قد كان والدنيا انقباض وامتداد كان الذي قد كان والدنيا انقباض وامتداد هدي النبوة أبنها ما زال مقدوح الزناد هذه رحى الأرزاء تطحننا وللأمن اشتداد هدي النبوة يا أبناء ما زال مقدوح الزناد هذه رحى الأرزاء تطحننا وللأمن اشتداد كان الذي قد كان والدنيا انقباض وامتداد كان الذي قد كان والدنيا انقباض وامتداد والعاقل المقدام لا يثني عن سعي انحداد وراك تدرك كيف حاد القوم في غرر الحياد والعاقل المقدام لا يثني عن سعي انحداد وراك تدرك كيف حاد هذا القوم في غرر الخياد فكن المجاهر باعتناق الحق وابتدر الجهاد فكن المجاهر باعتناق الحق وابتدر الجهاد هذه النبوة يا ابناء ما زال مقدوح الجهاد هذه رحل أرزاي تطحننا وللأمر اشتداد هذه النبوة يا ابناء ما زال مقدوح الجهاد هذه رحل أرزاي تطحننا وللأمر اشتداد كان الذي قد كان والدنيا انقباض وامتداد كان الذي قد كان والدنيا انقباض وامتداد حب الأمانة يستحثك والحروب لا عناد للأمة الوسط الشهادة والسيادة والسداد عب الأمانة يستحيثك والحروب لا عناد للأمة الوسط الشهادة والسيادة والسداد وحد صفوف العرب بالإسلام وانتهج الرشاد وحد صفوف العرب بالإسلام وانتهج الرشاد هذه النبوة يا ابناء ما زال مقدوح الزناد هذه رحل أرزاي تطحننا وللأمن اشتداد هذه النبوة يا ابناء ما زال مقدوح الزناد هذه رحل أرزاي تطحننا وللأمن اشتداد كان الذي قد كان والدنيا انقباض وامتداد كان الذي قد كان والدنيا انقباض وامتداد انبد فلسطين السليبة للمضمرة الجهاد واشدد على أعدائي الباغين بالقوم الشداد وامدد فلسطين السليبة بالمضمرة الجهاد واشدد على أعدائي الباغين بالقوم الشداد وخذ الوغى فالنصر حق والطغاة إلى نفاد الفجر أقبل يا ملتا فابتيجي وسرح الطرف وانفر سائر اللجج هي المنايا مواعيد لرفعتنا هي البلاسم وقت الضيق والحرج تلك البشائر تترى من جحافلنا تقدم الروح تشري المجد بالمهج تلك البشائر تترى من جحافلنا تقدم الروح تشري المجد بالمهج فسعدوا حيا وردد ناشرا املا في نشوة الانتصار شودة الفرج سسالف الدار فالايام شاهدة العطر الكون الا بالدم الزاكي وقف حيال رسوم ملؤها شرف بموقف الذكريات الضاحك الباكي ان اجلب الكبر وانداحت فيالقه وانقل الى جندل المقدام والشاكي ان اجلب الكبر وانداحت فيالقه وانقل الى جندل المقدام والشاكي جيل به ضجت لا مطالبة عدم فقال الابي الشوق يمناك سسالف الدهر فالايام شاهدة هل عطر الكون الا بالدم الزاكي وقف حيال رسوم ملؤها شرف في موقف الذكريات الضاحك الباكي ان اجلب الكفر وانداحت فيالقه فمل لا جندل المقدام والشاكي ان اجلب الكفر وانداحت فيالقه فمل لا جندل المقدام والشاكي جيل به ضجت لا مطالبة عدم فقال لها بالشوق يمناك سسالف الدار فالايام شاهدة هل عطر الكون الا بالدم الزاكي وقف حيال رسوم ملؤها شرف في موقف الذكريات الضاحك الباكي إن أجلب الكبر وانداحت فيالقه وأول أولى جندل المقدام والشاكي إن أجلب الكبر وانداحت فيالقه وأول أولى جندل المقدام والشاكي جيل به ضجة لا مطالبة عدم فقال لا بالشوق يمناك أبقي بعيد ونفسي عم آسرها رواقة تتباهى في ذرى القمم لغاية أبتغيها دون ما كلل ليست تنال بمحض القول والقلم لا يشام الناس خيرا ينطقون به لكنما المجد بالأفعال لا الكلم لا يشام الناس خيرا ينطقون به لكنما المجد بالأفعال لا الكلم هل الأوان لكي نعلو بعزتنا فقد تداعت بعهد الظلم والظلم اهل فتى الاسلام قم وافرع بتقواك السيما ما انت الا النسر لا يرضى الوهاد ملاعبا اهل فتى الاسلام قم وافرع بتقواك السيما ما انت الا النسر لا يرضى الوهاد ملاعبا ما انت الا النسر لا يرضى الوهاد ملاعبا ما انت الا النسر لا يرضى الوهاد ملاعبا فاشهق إلى العلياء واجرح وجنة الجوزاء حقا ثم عش أو مت هناك ثم عش أو مت هناك ما انت الا النسر لا يرضى الوهاد ملاعبا ما انت الا النسر لا يرضى الوهاد ملاعبا اخي فاذب ظلام الياس في نور من الامل ونادي الامه الحيرى الى القران فارتحلي وبين يديه فانطرحي يعالج موضع ليلني يعالج موضع ليلني اخي فاذب ظلام الياس من الأمل ونادي الأمة الحيرى وبين يديه فانطرحي يعالج موضع العلل تحرك أيها العملاق طالت نشوة القزم لكم سكبت دموع اليتم تروي قصة الألم فنادى الصيد من قومي ألا يا هيئة الأمم ألا يا هيئة الأمم أخي فاذ الظلام الياس نور من الأمل ونادي الأمة الحيرى إلى القرآن فارتحي وبين يديه فانطرحي يعالج موضع العلل ألا نبئ بني صهيون أن الملتقى قربا لعمري لا ملال لهم فهذا الليث قد غضبا فسطر أيها التاريخ من أمجادنا الكتبا من أمجادنا الكتبا أخي فاذ الظلام الياس في نور من الأمل ونادي الأمة الحيرى وبين يديه فانطرحي يعالج موضع العلل غدا تتلو كتائبنا فصول النصر للابد ويبسم ثغر هذا الدار بعد رؤوسه النكد فكفكف يا اخي دمعا توالى منك كالبرد توالى منك كالبرد اخي فاذ الظلام الياس في نور من الامل ونادي الأمة الحيرى وبين يديه فانطرحي يعالج موضع ليلني يعالج موضع ليلني أيها الأكوان ميدي والشجي بطشة الوسد وذل الديسمي أيها الأكوان ميدي والشجي بطشة الوسد وذل الديسمي كيف أقراهم بنو ديني بلا خشية للموت نصلا لذمي كيف أقراهم بنو ديني بلا خشية للموت نصلا لذمي بلغ الطامع في الإسلام ما لبدة الليث بحلو الطعم لبدة الليث بحلو الطعم لبدة الليث بحلو الطعم أمتي يا منبت رمحي أما بلغ السيل الزبا فانتاقمي طال ليل الذل والإسلام في كل قطر بين أيدي النائم أطلقي يا صيحة تنشرنا من قبور خاصة ودن عليه. أيها الأكوان ميدي واشهدي بطشة الأسد وذل الديسمي، كيف أقراهم تنوديني بلا خشية للموت نصب اللادمي. بل للطعم يا بالإسلام ما لك ذليتي بحلو الطعم، بل للطعم يا بالإسلام ما لك ذليتي بحلو الطعم. أكل الشك فؤادي يا ترى يبدل الليل بصبح باسم، فشوق الناصر بالإيمان لا بقرار من عشق ناغم. حب ذاك سر ودا نشرب ولا ولا عيش كعيش البام. أيها الأكوان ميدي واشهدي بطشة الأسد وذل الديسم، كيف أقرأهم من وديني بلا خشية للموت نصل اللهدم. بلغ الطعم يا بالإسلام ما لك ذليتي بحلو الطعم، بلغ الطعم يا بالإسلام ما لك ذليتي بحلو الطعم. أمتي لا نصر والقوم إذا سلكوا الدرب بصدق الهمم، قبع القائل في أعطافه ينفذ السما بكسب اللاغم. ربنا فارحم عزيز القوم عطه الدار بنا بالمؤلم. أيها الأكوان ميدي واشهدي بطشة الأسد وذل الديسم، كيف أقرأهم بنو ديني بلا خشية للموت نصر اللاذم. بلغ الطعم يا بالإسلام ما لذة الليث بحلو الطعم، بلغ الطعم يا بالإسلام ما لذة الليث بحلو الطعم. طالما ودتها يا أمتي لجأ السيف بليغ الكالم، تشغل لن تطفئ روابها ينادى المجد لبى فاعلمي. وبه أسلامنا ساد الدنا فاطرحي عنك إلى السالم. أيها الأكوان ميدي واشهدي بطشة الأسد وذل الديسم، كيف أقرأهم بنو ديني بلا خشية للموت نصر اللازم. أيها الأكوان ميدي واشهدي بطشة الأسد وذل الديسم، كيف أقرأهم بنو ديني بلا خشية للموت نصر اللازم. بلغ الطعم يا بالإسلام ما ردت الليل بحلو الطعم. لقد طم الضلالات وعم الأرضافات، فحطم أبدا الإسلام تأمرك السعادات. لقد طم الضلالات وعم الأرضافات، فحطم أبدا الإسلام تأمرك السعادات. فإن رضا الإله وجنة الفردوس غايات، فإن رضا الإله وجنة الفردوس غايات. لقد طم الضلالات وعم الأرضافات، فحق ما بدا الإسلام تأمرك السعادات. لقد طم الضلالات وعم الأرضافات، فحق ما بدا الإسلام تأمرك السعادات. فإن رضا الإله وجنة الفردوس غايات، فإن رضا الإله وجنة الفردوس غايات. تتبع خلق الهادي تحيد عنك العمايات، ولا تشغلك عنه يا فتى الدين السفات. تتبع خلق الهادي تحيد عنك العمايات، ولا تشغلك عنه يا فتى الدين السفات. فإن الخلق العالي على الخير دلالات، فإن الخلق العالي على الخير دلالات. لقد طم الضلالات وعم الأرضافات، فحق ما فتى الإسلام تأمرك السعادات. لقد طم الضلالات وعم الأرضافات، فحق ما فتى الإسلام تأمرك السعادات. فإن رضا الإله وجنة الفردوس غايات، فإن رضا الإله وجنة الفردوس. الفردوس غايات. ينادي المسجد الأقصى في عينيه دمعات، أيا شوقي إليك وللهدى تسجيه رايات. ينادي المسجد الأقصى في عينيه دمعات، أيا شوقي إليك وللهدى تسجيه رايات. وقد تريت بمحراب المقدس منك آيات، وقد تليت بمحراب المقدس منك آيات. لقد طم الضلالات وعم الأرضافات، فحطم آفات الإسلام تغمرك السعادات. لقد طم الضلالات وعم الأرضافات، فحطم آفات الإسلام تغمرك السعادات. فإن رضا الإله وجنة الفردوس غايات، فإن رضا الإله وجنة الفردوس غايات. ففي أرضي صهاينة وفي أفغان ماسات، فلا تركن إلى الهاتم ياسر وتغتات. ففي أرضي صهاينة وفي أفغان ماسات، فلا تركن إلى الهاتم ياسر وتغتات. ولكن أشعر المصباح للليل نهايات، ولكن أشعر المصباح للليل نهايات. ما أنت يا عيد الورى عيدا بينا استبشر، كنا وكنت وكانت الأيام عنك تخبر. ما أنت يا عيد الورى عيدا بينا استبشر، كنا وكنت وكانت الأيام عنك تخبر. كنا وكنت وكانت الآمال تيهم تخطر، كنا وكنت وكانت الآمال تيهم تخطر، كنا وكنت وكانت الآمال تيهم تخطر، كنا وكنت وكانت الآمال تيهم تخطر. يعيد في أرض الهدى روح الهداية تهدر، يعيد أولى القبلتين عظيمة تستنفر. يعيد في أرض الهدى روح الهداية تهدر، يعيد أولى القبلتين عظيمة تستنفر. تدعو بقايا أمة في خطويا تتعثر، تدعو بقايا أمة خطويا تتعثر، تدعو بقايا أمة في خطويا تتعثر، تدعو بقايا أمة في خطويا تتعثر. في فم الدنيا وسمع العصر صابحات من جلال أكبر، خطها فوق الدراري مسلم بيديه بالمداد الأطري، ومشى كالطود يعلو شامخا طرفه فوق السهى والقمر، طرفه فوق السهى والقمر. فيك من الدنيا وسم العصر صافحات من جلال أكبر، حطها فوق الدراري مسلم بيديه بالمداد الأطري، ومشى كالطود يعلو شامخا طرفه فوق السهى والقمر، طرفه فوق السهى والقمر. ريا كسرى من صدى أزماته مثل ما ريا أفواد القيصر، والشعوب اغتدى الشوق له وارت فيه صفا الجوهر، ورأته ماردا في باطل، ورأته ملكا في بشر، ورأته ملكا في بشر. في فم الدنيا وسم العصر صافحات من جلال أكبر، خطى فوق الدرار مسلم بيديه بالمداد الأطر، ومشى كالطود يعلو شامخا طرفه فوق السهى والقمر. أسوار القامري مسلم فوق السها جبهاته خاشع في عزة المنتصر مؤمن علمه إيمانه قيم الدين وصدق المخبر فوق يمناه كتاب نير بالهدى شاد شموس السور بالهدى شاد شموس السور في فم الدنيا وسم العصر صافحات من جلال أكبر خطى فوق الدار مسلم بيديه بالمداد الأقر ومشى كالطود يعلو شامخا طرفه فوق السها والقمر طرفه فوق السها والقمر مسلم يا ابن الحضارات التي لابس ثوب الجلال الأطر مسلم ما أعظم الدين الذي يزدهي فيه عطاء العمر عاش في الناس غنيا بالتقى ومشى فيهم بذكر عاطر ومشى فيهم بذكر عاطر في دم الدنيا وسم العصر صافحات من جلال أكبر خطى فوق الدرار مسلم بيديه بالمداد الأطر ومشى كالطود يعلو شامخا طرفه فوق السها والقمر طرفه فوق السها والقمر هو ذاك المسلم الفذ الذي قد عرفنا شانه بالكبر آه لو عاد ليبني حاضرا في ظلال السالف المزدهر أيها المسلم فانهض وافق ساعيا للأمل المنتظر ساعيا للأمل المنتظر فم الدنيا وسم العصر صافحات من جلال أكبر خطى فوق الدرار مسلم بيديه بالمداد الأقر ومشى كالطود يعلو شامخا طرفه فوق السها والقمر طرفه فوق السها والقمر طرفه فوق السها والقمر عرج على سفر الخلود وقل له نفديك سفرا نحن الأولى كتبوك يا فخر الأولى سطرا فسطرا عرج على سفر الخلود وقل له نفديك سفرا نحن الأولى كتبوك يا فخر الأولى سطرا فسطرا فلنا المفاخر والمكارم جمة وهلم جرا فلنا المفاخر والمكارم جمة وهلم عرج على سفر الخلود وقل له نفديك سفرا نحن الأولى كتبوك يا فخر الأولى سطرا فسطرا عرج على سفر الخلود وقل له نفديك سفرا نحن الأولى كتبوك يا فخر الأولى سطرا فسطرا فلنا المفاخر والمكارم جمة وهلم جرا فلنا المفاخر والمكارم جمة يا أمة ضحك الزمان لمجدها وافترت أغرى كيف ارتضيت الهنام كيف احتملت القهر دهرا يا أمة ضحك الزمان لمجدها وافترت أغرى كيف ارتضيت الهنام كيف احتملت القهر دهرا كيف استحال الروض والأزهار أشواكا وصخرا كيف استحال الروض والأزهار أشواكا وصخرا عرج على سفر الخلد وقل له نفديك سفرا نحن الأولى كتبوك يا فخر الأولى سطرا فسطرا عرج على سفر الخلد وقل له نفديك سفرا نحن الأولى كتبوك يا فخر الأولى سطرا فسطرا فلنا المفاخر والمكارم جمة وهلم جرا فلنا المفاخر والمكارم جمة وهلم جرا أنا نفاخر حين حين نذكر للورى فتحا وبادرا ثم انثنينا بعد لئن نمضى غلالا مطورا كنا نفاخر حين نذكر للورى فتحا وبادرا ثم انثنينا بعد لئن نمضى غلالا مطورا نبكي وترفع الظلم دمع عند شتيلا وصابرا نبكي وترفع الظلم دمع عند شتيلا وصابرا عرج على سيف الخلد وقل لو نبديك سفرا نحن الأولى كتبوك يا فخر العلا صبرا فصاطرا عرج على سيف الخلد وقل لو نبديك سفرا نحن الأولى كتبوك يا فخر العلا صبرا فصاطرا فلنا المفاخر والمكارم جمة وهلم جارا فلنا المفاخر والمكارم جمة وهلم جارا ما أغنى الأكرمين فنبعه ما جال ثارا وتتبعي خطواتهم تنثر لك الأيام درا عودي لما أغنى الأكرمين فنبعه ما جال ثارا وتتبعي خطواتهم تنثر لك الأيام درا لا نصر إلا في هدى الإسلام ما رمت ناصرا لا نصر إلا في هدى الإسلام ما رمت ناصرا أين السيوف التي في كف معتصم صالت على البعيد فوس وروماني أين السيوف التي في كف معتصم صالت على البعيد فوس وروماني فلم تجبني من القعقاع نخوة فلم تجبني من القعقاع نخوة ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد في جموع القوم شيباني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس وروماني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس وروماني فلم تجبني من القعقاع نخوة فلم تجبني من القعقاع نخوة ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد في جموع القوم شيباني وحسرت عين أحرار حما ذهبوا لم يبق منهم سوى أشباح عبداني وحسرت عين أحرار حما ذهبوا لم يبق منهم سوى أشباح عبداني قد كلمتني بالأبواب يطرقها قد كلمتني بالأبواب يطرقها فلم أجد غير أسمال وأكفاني فلم أجد غير أسمال وأكفاني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس وروماني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس وروماني فلم تجبني من القعقاع نخوة فلم تجبني من القعقاع نخوة ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد في جموع القوم شيباني إن على العهد عاشت في ضمائرنا القدس يا إخوتي روحي وريحاني إن على العهد عاشت في ضمائرنا القدس يا إخوتي روحي وريحاني يا أختي فغدا نلقى حبتنا يا أختي فغدا نلقى حبتنا ويجمع الشمل في حيفا وبيساني ويجمع الشمل في حيفا وبيساني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورماني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورماني فلم تجبني من القعقاع نخوته فلم تجبني من القعقاع نخوته ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد في جموع القوم شيباني وترفع الأذرع السمراء طاهرة بيرق النصر في آفاق إيماني وترفع الأذرع السمراء طاهرة فيرق النصر في آفاق إيماني ومن حناجر جند الله صادقة ومن حناجر جند الله صادقة يتابع الكون ترتيلة قرآني يتابع الكون ترتيلة قرآني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس وروماني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس وروماني فلم تجبني من القعقاع نخوته فلم تجبني من القعقاع نخوته ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد في جموع القوم شيباني قد زينوا غرة الأسحار خاشعة جباههم لإله الكون رحماني قد زينوا غرة الأسحار خاشعة جباههم لإله الكون رحماني فأقبل الفجر إشراقي صافحهم فأقبل الفجر إشراقي صافحهم وروحة الفجر قرآن وسيفاني وروحة الفجر قرآن وسيفاني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورماني أين السيوف التي في كف معتصم صارت على البغي من فرس ورماني فلم تجبني من القعقاع نخوته فلم تجبني من القعقاع نخوته ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد في جموع القوم شيباني ولم أجد في جموع القوم شيباني يا أخي في الله كم ضلت خطانا كم ركبنا في الحماقات هوانا يا أخي في الله كم ضلت خطانا كم ركبنا في الحماقات هوانا كم سعينا في متات زمانا نسبح الساعات ذلا وهوانا كم سعينا في متات زمانا نسبح الساعات ذلا وهوانا فافقنا فإذا بين القبور رب تاج وأمير وفقير فافقنا فإذا بين القبور رب تاج وأمير وفقير إنني آمنت بالإسلام دينا إنه في خافقي أضحى يقينا إنني آمنت بالإسلام دينا إنه في خافقي أضحى يقينا لا تسلني عن دليل بعدما أبصرت عيني سبيل المرسلين لا تسلني عن دليل بعدما أبصرت عيني سبيل المرسلين فسلكت الدرب فواح العطور راضي النفس ومرتاح الضمير فسلكت الدرب فواح العطور راضي النفس ومرتاح الضمير إنني آمنت بالإسلام دينا إنه في خافقي أضحى يقينا إنني آمنت بالإسلام دينا إنه في خافقي أضحى يقينا لا تسلني عن دليل بعدما أبصرت عيني سبيل المرسلين لا تسلني عن دليل بعدما أبصرت عيني سبيل المرسلين فسلكت الدرب فواح العطور راضي النفس ومرتاح الضمير فسلكت الدرب فواح العطور راضي النفس ومرتاح الضمير الطريق. إنني آمنت بالإسلام دينا، إنه في خاطري أضعى يقينا. إنني آمنت بالإسلام دينا، إنه في خاطري أضعى يقينا. لا تسلني عن دليل بعدما أبصرت عيني سبيل المرسلين. لا تسلني عن دليل بعدما أبصرت عيني سبيل المرسلين. فسلكت الدرب فهو أحد طول، راضي النفس ومرتاح الضمير. فسلكت الدرب فهو أحد طول، راضي النفس ومرتاح الضمير. أي عز في مغانير الراحلين، أي أرباح جنى الغابرون. أي عز في مغانير الراحلين، أي أرباح جنى الغابرون. غير إيمان الهداة المهتدين، وتراث الروح بين الوارثين. غير إيمان الهداة المهتدين، وتراث الروح بين الوارثين. صاح في الدنيا منادي للنفير، يا بعيد الدار أسرع بالحضور. يا بعيد الدار أسرع بالحضور. يا بعيد الدار أسرع بالحضور. أخي مزق الليل إن الصباح إذا أنت أشفقت لم يطلعي. أخي مزق الليل إن الصباح إذا أنت أشفقت لم يطلعي. أخي خذ مكانك فوق النجوم، وقف أنت والشمس في موضعي. وقف أنت والشمس في موضعي. أخي في الرخاء، أخي في البلاء، وفي المطمئن وفي المفزع. أخي في الرخاء، أخي في البلاء، وفي المطمئن وفي المفزع. غريبان نحن بهذا الوجود، كما اغترب الزهر في البلقع. كما اغترب الزهر في البلقع. أخي أنا أنت فممن هل سقينا الحياة ومن مشرعي. أخي أنا أنت فممن هل سقينا الحياة ومن مشرعي. أخي أنا أنت فأمالنا وآلامنا في الدم من منبعي. وآلامنا في الدم من منبعي. أخي في ظلال المنى أنت لي نديم، وفي العاصف الزعزع. أخي في ظلال المنى أنت لي نديم، وفي العاصف الزعزع. أخي إن ترى لعين الصباح تبينت نورك في المطلع. تبينت نورك في المطلع. تبينت نورك في المطلع. فيا من من عواد الزمان قد اندس في ثوبك العقرب. لقد اجلب الخصم في خيله، فأنا لك المغرب. لقد اجلب الخصم في خيله، فأنا لك المغرب. شعاع سرى كاللجين المذاب، يحث الخطى للعلا يذاب. تارى وحلق فوق السحاب، فليس يكل ولا يتعب. تارى وحلق فوق السحاب، فليس يكل ولا يتعب. أهاب بكم أيها النائمون إلى دينكم مخلصين يندبوا. فدا الدين يا قوم بحر خضم، تغيب البحار ولا ينضب. فدا الدين يا قوم بحر خضم، تغيب البحار ولا ينضب. ففيه الهداة وفيه الدعاة وفيه الهباة، فلا تعجبوا. يدور الزمان ويبقى الفقار، يغالي بحرا ولا يغلب. يدور الزمان ويبقى الفقار، يغالي بحرا ولا يغلب. أعر مطاع نقلتيك النهى تشبرا لك الدرب فالمرتقى صعب. وهذا الهدى مركب لين فيا حب ذلك المركب. وهذا الهدى مركب لين فيا حب ذلك المركب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي وأتى الدنيا فرقى طربا وانتشت من عبد ساكبين وتغنت بالمروءات التي عربت تافيفتها العربي من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي وتهادى موكبا في موكبي. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقى طربا وانتشت في نقي المنساكبي وأتى الدنيا فرقى طربا وانتشت من نقي المنساكبي وتغنت بالمروات التي عرفت هفيفة العربي عرفت هفيفة العربي. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحبي هب للفتح فأدمى تحته حابر المهر جبين الكوكب وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب غيهب الذل وذل الغيهب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي وتهادى موكبا في موكبي. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من أبطي المنساكبي وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من أبطي المنساكبي وتغنت بالمروات التي عرفت هفيفة العربي عرفت هفيفة العربي. ظلم ولا ولم يجرح فيه شرف المسعى ونبل المطلب لمت الآلام منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب. فإذا مصر وغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثرب من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي وتهادى موكبا في موكبي. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من أرض المنساكبي وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من أرض المنساكبي وتغنت بالمروات التي عرفت هفيفة العربي عرفت هفيفة العربي. دعوناكم لشج العزم للحرب دعوناكم لعود الضيفة الغربي لعود القدس والأقصى دعوناكم لعود الأرض في لبنان دعوناكم لعود القدس والأقصى دعوناكم لعود الأرض في لبنان دعوناكم إلى الجولان إلى تحرير أجزاء لمغربنا من الأسبان إلى الأفغان إلى تحرير إخوتنا إلى تحرير إخوتنا لتعالوا راية القرآن لتعالوا راية القرآن لتعالوا راية القرآن. وفي ختام شريطنا هذا ندعوكم للتفكر في حال أمتنا المتمزق، داعين المولى القدير أن يعيد لهذه الأمة أمجادها وعزها السليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوناكم لشج العزم الحربي، دعوناكم لعود الضيفة الغربي، دعوناكم لشج العزم الحربي، دعوناكم لعود الضيفة الغربي، لعود القدس والأقصى، دعوناكم لعود الأرض في لبنان، دعوناكم لعود القدس والأقصى، دعوناكم لعود الأرض في لبنان، دعوناكم إلى الجولان، إلى تحرير أجزاء لمغربنا من الأسبان، إلى الأفغان، إلى تحرير إخوتنا، إلى تحرير إخوتنا، لتعالوا وراية القرآن، لتعالوا وراية القرآن، لتعالوا وراية القرآن، لتعالوا وراية القرآن.